ملخص كتاب عالم جديد ممكن، الفاتحة، العدسة اللاصقة على العين المسلمة، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أحمد خير العمري. يحاول الكاتب البحث في أعماق السورة التي يبدأ بها المصحف، ولا تتم الصلاة إلا بها، وقد تكون إذا أمعنا النظر قليلا في آياتها عدسة تغير نظرتنا إلى أنفسنا والكون من حولنا. أولاً، فاتحة الكتاب. الفاتحة سورة مركزية في الإسلام، يبتدئ بها المصحف وتتلى في الصلاة كفرض لا يمكن تجاوزه لمن أراد تمام صلاته. تواتر في فضلها مئات الأحاديث والآثار، وسودت في شرحها آلاف الصفحات، كل يحاول الوصول إلى أسرار هذه السورة الجليلة وما اشتملت عليه من منهج وعقيدة، وهي حاضرة بشكل يومي في تفاصيل حياة المسلمين الدينية منها والدنيوية. الفاتحة سورة مكية من أوائل السور التي نزلت من القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بعد سور العلق والقلم والمزمل والمدثر، وصفها النبي بأنها السبع المثاني والقرآن العظيم، ولم ينزل الله مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور. وورد في الحديث أيضا أنها نور أعطي للنبي ولأمته لم يعطه نبي من قبل، وعندما يقرأها المصلي في صلاته فإن كل آية يقولها يرد الله بها عليه ويعطيه ما سأل منها. نتلوها كل يوم 17 مرة على الأقل، لكن مع الأسف يرى الكاتب أنه وبسبب طول اعتيادنا قراءتها غفلنا أو نكاد عن المعاني التي تحملها الفاتحة والدور الذي يمكن أن تسهم به في حياتنا، حتى تحولت إلى كلمات تقال في الصلاة لا تتجاوز الحناجر، وبركة تستفتح بها الأعراس وتختتم بها المآتم. ثانياً، البدء بسم الله. تبدأ الفاتحة بسم الله إقراراً أن البداية دائماً وأبداً لابد أن تكون بسم الله الذي استخلف الإنسان في الأرض ليقوم بدوره الواجب عليه في عبادة الله وتعمير الأرض. قيل بسم الله في أول موجة تصحيح لمسار الإنسانية التي اجتالتها الشياطين عن عبادة الله وعبدتها للأوثان، عندما أتاهم رسول كريم من بينهم لبث فيهم 9 قرون يدعوهم بكل سبيل وهم عنه معرضون ومصممون على الإبقاء على عالمهم الخرب المتداعي الذي سيزيله الطوفان إن آجلا أو عاجلا. فكان الحل أمام نوح عليه السلام هو صنع سفينة النجاة التي سوف تحمل البشرية إلى عالم جديد. بنيت هذه السفينة بسم الله، حتى إذا جاء الموعد المحتوم جرت بهم بسم الله تعبر أمواجا كالجبال لتوصلهم إلى مرسى الأمان. مرة أخرى قيل فيها بسم الله كانت على لسان نبي الله سليمان خليفة الله في الأرض الذي دانت له الدنيا وسخرت له سنن الطبيعة، في كتاب أرسله إلى قوم بلقيس الذين عبدوا الشمس من دون الله، كتاب يمثل رسالة إنقاذ من حضارة ضالة أساءت فهم السنن فأسجدته لها كي ينقلها إلى حضارة الاستخلاف التي تحسن استخدام السنن وتفرد خالقها بالعبادة. الأعمال التي يبدأها المسلم بسم الله تعطيه ثقة في نفسه أثناء أدائها، فهو مخول بأداء مهمة استخلف فيها من خالق الكون وباسمه، لكن حذاري أن يسيء استعمال اسم الله في عمل لا يرضيه فيجر على نفسه الوبال. ثالثاً، الحمد لله. وضع الحمد في ذهن أغلب الناس ضمن سياق مغاير تماماً لحقيقته، كمخدر لتجاوز الأيام والمواقف الصعبة، أشبه ما يكون بتقرير واقع من فاقد للحيلة وتارك للمواجهة، لكن يرى الكاتب أن الحمد يحمل قيمة إيجابية وفاعلية متخمة تدفع بالمرء لمواجهة آلامه واستئصالها للاستسلام لها. هذه الإيجابية والدافعية لا تتغافل عن الواقع وترسم صورة وردية له، بل تشتبك معه معترفة بعيوبه وتعاسته ومؤمنة بالقابلية للتغيير وإمكانيته وقدرة الإنسان على تغيير هذا الواقع. وهو ليس ثناء على هذا الواقع البائس، بل حمدا لله على ما قدره وعلى ما بصرنا به وعلى ما حبانا به من إرادة للتغيير، وحمدا له أولا وآخرا على التشريف بمهمة الاستخلاف في الأرض 17 مرة يوميا على الأقل. يؤكد السياق القرآني كل ما سبق إن الحمد دائما مصاحب بالتوجه نحو التغيير إلى الأفضل، ومعين على دفع الحزن الذي قد يكسر حتى أصلب الرجال من جراء ضربات الحياة المتتابعة التي لا تكاد تطاق. ذلك اليأس الذي يذهب بكل أمل في التغيير إذا استغرق أحد في التفاصيل الصغيرة وغفل عن حمد الله في السراء والضراء. وإن لمن دعاء أهل الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. صدق الله العظيم. رابعاً، سبحانه وتعالى يعرف بنفسه. تقدم الفاتحة تعريفاً ثلاثياً بالله عز وجل بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كلمة الرب في جذورها اللغوية تحمل معاني التربية والجمع والإنماء. تسعى جهات عديدة إلى تربية الإنسان، سواء أكانت أسرة أو قبيلة أو ثقافة معينة، لكن صاحب الحق الوحيد في تربية الإنسان وفق ما يريده هو خالقه. وعندما يتربى الإنسان وفق المنهج الذي ارتضاه صانعه، فإن ذلك أدعى أن يجتمع قوامه ولا يصيبه التشتت والتشظي الذي يصيب من أغفل هذا الطريق والمنهج الرباني. هذا المنهج أيضا يزيدك وينميك بالأدوات التي بها تطلع لأداء مهمتك الأساسية الاستخلاف. كما أن إضافة الرب إلى العالمين فيه تشريف أيما تشريف للإنسان، ورفعة لشأنه أن يضيفه الله الذي هو رب كل شيء في تعريفه بنفسه في سورة الفاتحة. وهو أيضا الرحمن، المكثر من الرحمة، من سبقت رحمته غضبه، وهي أظهر صفاته تعالى. ويرى الكاتب أن هذه الرحمة على عكس ما يساء فهمها لا تعني المبالغة في التدليل، بل تعني بناء عالم متوازن وفق سنن وقوانين محددة كما قررت ذلك سورة الرحمن. وهو تعالى الرحيم الذي تشمل رحمته العفو من كل ذنب. والله هو مالك يوم الدين، مالك الزمان الذي لا يستطيع أي مخلوق تملكه أو التحكم فيه. ويوم الدين هو اليوم الذي سوف يقف فيه الجميع ليسألهم عن أعمارهم فيما أفنوها، هل فيما أمرهم به أم شيء آخر، وعلى الجميع العمل لتحصيل الإجابة. خامساً، العبودية والاستعانة. خلق الإنسان من طين، مادة لينة طيعة سهلة التشكل والتغيير حسب القالب الذي توضع فيه. والإنسان يتشكل حسب القالب الذي يوضع فيه، لا مفر من التشكل بطريقة ما. والإنسان أيضا عبد بالضرورة، مفطور على تقديس معنى ما، حتى لو ادعى التحرر من عبادة كل شيء، فهو في النهاية يعبد ذاته وأهواءه ورغباته. في النهاية لا بد من معبود ما. إن كان لا بد من العبودية، فإن في الفاتحة إقرارا بالعبودية التامة لمن يستحقها. إن العبودية لله هي الحرية الوحيدة التي قد يحققها الإنسان، والقالب الأمثل والمتوافق معه. وهل هناك أفضل من أن ترد السلعة إلى صانعها؟ وبه أيضا نستعين ونطلب المدد على ما نقوم به من أعمال. طلب هذه الإعانة يستدعي أن يكون هناك عمل تفعله ابتداء حتى ولو كان بسيطا في نظرك. العمل خير من البطالة، والعمل تحقيق للاستخلاف. وهذا العمل المطلوب الإعانة فيه لابد أن يكون عملا يرضي الله. ليس من المعقول طلب الإعانة في أمر يغضبه أو يلهي عما أمر به. غير بعيد عن الفاتحة، يأمر الله تعالى بالاستعانة بالصلاة في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة، صدق الله العظيم. يرى الكاتب أن ذلك تأكيد لكون الصلاة دورة تدريبية ممتدة 5 مرات يومياً، وأن تحقيق المعونة متضافر مع الاستمرار في السعي والصبر والعمل. سادساً، الهداية شروط وموانع. يظن البعض أن الهداية مجرد شرارة تنطلق فجأة لتنير الطريق كله مرة واحدة وإلى الأبد. هذا في رأي الكاتب غير صحيح، إنما هي ومضات تظهر لتهدي السائر إلى الخطوة التالية، ثم تخفت لتظهر ومضة أخرى تهدي إلى خطوة تالية. هذه الومضات على الطريق للجميع، لكن لا يهتدي بها إلا من انتبه لها ووطن نفسه على قبولها واستحقاقها، أي أن لهذه الهداية شروطاً، وقد نص القرآن على أهمها، وهي مجاهدة النفس المستمرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العظيم. فقد جاءت الهداية نتيجة لهذه المجاهدة المستمرة، والمجاهدة جوهر عملية الاهتداء التي تعتمد على رغبة وإصرار وإلحاح من طالب الهداية ومن يأخذ الأمور بجدية وأنها السبيل الوحيد، لا على أنها ترف فكري أو خيار من ضمن الخيارات المطروحة، ومن داوم طرق الباب يوشك أن ينفتح له. للهداية موانع بيّنها القرآن الكريم في 3 أحوال أساسية: أولها الكفر باتخاذ موقف مسبق رافض لهداية الله بالمطلق، وثانيها الظلم لأن الاهتداء يتطلب التخلص من الظلم بالأساس، وثالثها الفسوق لأنه يعزف بصاحبه عن الجدية في طلب الهداية ويجعله ضعيفا أمام شهواته. هذه الثلاثية كما نص عليها الشارع تقف عقبة أمام عملية الهداية. إن الهداية والاهتداء مرتبطان كتفاعل دائري مغلق، من أجل الحفاظ على استمراره لا بد من إمداده بالعناصر المحفزة بالمجاهدة والتصبر، وأيضا بالمداومة على طلبه يوميا 17 مرة على الأقل. سابعا، الصراط المستقيم. الوجهة التي أمرت الفاتحة بطلب الهداية إليها وعدم الانحراف عنها وصفت في السياق القرآني دائما بالصراط المستقيم، صراط تسير عليه الأمة كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة، في مسيرة ينبثق نورها من الوحي المنزل على الأنبياء والرسل ومن اتبعوهم بإحسان، ويحيط بهم من كل الجهات فيشكل نمط حياة كامل، وهو مستقيم لا تبدل في سننه وقوانينه. والاستقامة التي نجنيها من سيرنا على الصراط كالاهتداء عملية مستمرة وصيرورة دائمة تتطلب الاستمرار والمجاهدة. الصراط تسير عليه الأمة كلها، وهو واحد لا يتبدل، لكن قد يهدي الله خلقه في سبل متعددة تتباين في الظاهر ونقاط البداية، وربما الوسائل والأهداف المرحلية لكنها مشروطة بأن يكون مقصدها النهائي هو الصراط المستقيم. هذا الاختلاف الظاهري يثري المسيرة ويكملها ويراعي الفروق في الإمكانيات والقدرات، ما دامت الوجهة في النهاية واحدة والهدف مشتركان. هذا الصراط له شرط آخر مهم، ألا يكون نفسه صراط من وصفتهم الآية بالمغضوب عليهم والضالين، خياران كلاهما أسوأ من الآخر. وليس من التعقل المفاضلة بينهما، بل يجب دوما البحث عن خيار ثالث حتى ولو كان مجهدا وصعبا، لأنه الخيار الصواب والمؤدي إلى صراط الذين أنعم الله عليهم فأفلحوا. ثامنا، بين المغضوب عليهم والضالين. الصراط الذي نطلب الهداية إليه قد حاد عنه أقوام، منهم من علموا ولم يعملوا وهم اليهود، ومنهم من فاتهم العلم فضلوا وهم النصارى، وبينهم قوم أنعم الله عليهم بالهداية، على أن الإنعام بصورة جماعية لم يرد في القرآن إلا لبني إسرائيل، أول أمة أنعم الله عليها بالكتاب ليخرجها من الذل والهوان الذي رزحت تحته قرونا طويلة. فما كان منهم إلا أن قابلوا النعمة بالكفر والجحود وسيء الأخلاق. والأدهى هو تحريف الكتاب بتغيير لفظه أو معناه ليحمل دلالات غير التي نزلت عليهم، فاستحقوا صفة غلظة القلب وتحجره، وأيضاً أن يلحقهم الغضب. قريباً من ذلك يأتي الضلال الذي استعمل في القرآن في سياقات كثيرة وواسعة، لكنه في الفاتحة يعني بهم النصارى الذين ضلوا أيضاً في التعامل مع كتابهم، فقد كانوا مستلبي الإرادة ومنفتحين على الآخر بلا حدود تحفظ هويتهم. هذا الآخر المنتصر كان هو الدولة الرومانية الوثنية، واعتقد ناشر الدعوة المسيحية أن الدين بتكاليفه الصعبة لن يفلح في إقناع الناس باتباعه مع ما يجره عليهم من أحوال عسيرة. فبدأت الدعوة تتماهى مع العقائد السائدة، حتى إذا طال الأمد وأعلنت المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية، لم تكن وقتها تحمل من المسيحية الحق إلا اسمها فقط، فضلوا وأضلوا. بين هؤلاء وأولئك يبرز المذهب القويم والصراط المستقيم الذي ينفتح على فهم الكتاب الخاتم ولا يتماهى مع السائد مهما اشتدت شوكته. وختاما، يقرر الكاتب أن الفاتحة تفتح أعيننا على العالم كما لم نره من قبل، وتفتح أعيننا على ذواتنا وما يمكن أن نفعله وما يجب أن نفعله، وتفتح أعيننا أيضا على التعامل الأمثل مع الكتاب الذي تقع في بدايته، وتشكل عالما جديدا ليس خياليا ولا بعيدا، إنه عالم جديد ممكن.